بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبان يا آيات أفرتن يا لباد وصورة الزمر كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كان آيات ودا بيهي وعلى الرسول في سؤوكونا هاي إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إلهي سبحانه وتعالى وهو رسول فيه سقود هاي وأنو الدجيني فرق هذا سيدك محمد كهو كتاب القرآن كعيان وثو الدجيني للناس لمصالح الناس دتك مصالح دوض عيانك وثو الدجيني ومعاش كوض إيا معاش كوض أيا كتاب القرآن كتجرى الدون كوض إيا آخرة دوض ويهي حقنا ما عيانك وثو الدجيني وده إلهي فمن يتدى روحي هنونه فلنفسي لفتي سوه هنوني وقفت هنونه وحويه هنونكاس نفسي ساس انتفاعي ومن ظل روح اللو موضه إلهي سبحانه وتعالى هو هنونك كلمه فإنما يظل ولمي عليها نفسك يؤلمي هو لمسانكاس ضرر في ماذا نفسي سيكو دعيسا وما أنت أدوغنا متي روض إلهي عليهم فرقوضا بوكيل وكيل كمسيد وضفت وحويه أدوغ إيمانك كم إجباري سيد وعيسى هذا لي رسولك عليه الصلاة والسلام امتئان وحوية جهادك لفرن ايا سيدة لي رسولك عليه الصلاة والسلام مرك النبي عليه الصلاة والسلام جهاد لفري والهو إجباري يا إيمانك والهو إجباري أجل لأو إلهي قد رديس وحداني ستصالين إيسا يا هل كان إلهي نوغوشي يا أرواح ذا لقبلونا ايا إلهي نوغوهم يا سبحانه وتعالى الله الله ولا إلهي يتوفى الأنفس نفيالك كان أوفتنا يوي حين موتها بمشاد هذا وقت هذا أيو أوفتنا يا والتي فينا الله أوفتنا يا لم تمد أنا بمرين في منامها هردد هذا أيو أوفتنا يا فيمسك الله وهين يا التي في قلاء كحبني عليها فركاد الموت موت كحبني وهين يا وفي جسد الله ربحي لوسو علمايو إلى محكاسي يوم البعث إليه جارعي ويرسل الله وادره لإلهي الأخاصا كالانتود ومنامك خطك سنة إلهي واسو ودريا إلى أجل أجل إنت اللي جارعي أجل كاسو مصمن أولا مقعابك إن في ذلك كاسل صوشي غول إلهي لآيات آية ذأيا كثبا دلالات إلهي قتدي سيوحدانيسة صالين آية لقوم من قوم أغسطغا نول إلهي قوم كاسو يتفكرون في الشرائه إلهي يقول سبحانه وتعالى الله ألا يتوفى الأنفس نفيالك كان أوفتنا أيوي إلهي سبحانه وتعالى نفيالك أيو أوفتنا يا وأنا جميع النفوس عليه يقبل الأرواح وي عند حلول آجالها أرواح ذا إلهي واقبلون يا مركي آجاشي ذي أما أجاشي ذي مركي توحى ذرته أيا لقال يا وي مركي هذا النفس أي الروح ذو شيء واحد وي على تحقيق عليه قبل أن مركوا إسكى الظاهرة لي وقفوا حوين إياه روح على ذلك هذا تمييزك إيا إحساسك أيوهين إياه هذا نوح حوية بعدك أيو كوين إياه محايا لأوحى أوين إياه حياة ذي إيا نفس إيا حركة أيوهين إياه قفك مركا سوح حوية فوحي سلقا ذي وأن مركا سوح حوية قف منام كتك أنا نهين وحى أمارسي ويني يا قبل قاسو مد ظاهرة يا مد بعدنا انت بوان نقونا يا ظاهر كمركي اللي يرادو وحو ويني يا تمييزك يا احساس ويني وحكى لطوعي يا مركا سوحة وي وحدري مد وي بعدين كان وحو ويني يا حياتي يا نفس يا حركتي ايو ويني يا مركا هبدا مد او منامك لو قادا يو وحي نقونا يساقف وحو ويني يا تمييزك هي إحساسك تمييزك يوهو وينيا إحساسك دارينك وينيا لكن وحاوي وحا مركز كجرسة نفسي أياه كجرسة وحاوي هو إيسي مركزي ممقنا وحا أوليها وحا أوليها مركزي نفس ومركز كجرسة ومركز أكينيس حركة أكينيس ألا مركز الله سبحانه وتعالى الله ألا يتوفى من هذا وقت هذا نفس مركز لقاضى جميع النفوس ودنوي حيوان كدمانتي نفسي سا إلهي قاضية مركز هو حوية ظاهر إيا بادن بوالغة قاضية وظاهر كوحانو لهني تمييزك إيا إحساسك ayaa lagu weynayaa. baadinkana waxaa lagu weynayaa xayaatadii iyo nafti iyo xarashadii ayaa lagu weynayaa. marka hadda sidaasay noqonaysaa. wallatii ayuu dhe ilaahay tiina alla waa oofsanayaa, lam tamud aanan dhimanaynin, fii manaamihaa hurdadeeda ayuu ku oofsanayaa. oo waxaa ilaahay oofsanayaa waqta noom, waqtiga markaasi ee qofku hurdaayani, isagana waxa weeye ruuxdiisu waa la qaadayaa weeye. marka hadda waxaa laga wadaa ilaahay arwaaxda waa qabloonayaa, oo markaasi aajaasheedii oysan soo xaadirin, cinda noomihaa weeye hurdadeeda agteeda ayaa ilaahay oofsanayaa. marka xagga daahirka weeye, daahirka markaasi waxaa uu weynayaa tamyiiska iyo ixsaaska weeye, laakiin baadinka maya, baadinka laga qaadi maayo. maxaa yeele xayaatadi iyo nafti iyo xarakadii baaqi ay ku taha qofkaan. waxaase waxa ay kulansadaan waxaa kamid ah midda daahirka weeye, oo qofku markaasi tamyiiska iyo ixsaaska uu weynaayo, laakiin baadinka isaga mid maahan. nafta caadi loo qaadayo daahir iyo baadinba waa la qaadayaa, laakiin middaan oo waxa weeye manaamka baadinka markaasi laga qaadi maayo, xayaatadi iyo nafti iyo xarakadi baaqiyay qofkan ku yihiin weeye. saas daraaddeed ayay hurdada waxay u aqoonsadeen inay tahay fatro oo dabiiciye ah, oo qofka soo hujuumaysa, si qahar soo hujuumaysa. markaas waxa weeye xawaastiisa, dareemadiisa ay xarakada ka mancinaysaa, caqligiisana inuu wax haleelo ayay ka mancinaysaa weeye. laakiin qofku marka uu soo jeedo ruuxdu waxaa la yidhi jirkiisay ku socotaa daahiran wa baadinana la yidhi, maxaa yeele waa jismi ladiifa ha la yidhi, oo shafaafa, oo ku shabagaysan jismiga qofkankiisaa weeye. sida markaasi biyaha cuudka aqlarkaahu oo uu dhex jiro ooyey markaas, waxayna markaasi leedahay yaa la yidhi qofkan maaragtay yaa jasadkiisa ay ku jirto, jasadka hay-adiisay lahaadeen khilaaf, laakiin waa ka jiraa, waa laisku khilaafay. qaar waxay yidhaha maqarkeedu waa qalbiga, shucaaceeduna markaasi wuxuu gelayaa jiska intiisa kalentood, sida masalanba shumcaddu oo markaasi weelka dhexdiisa ku jirta ay markaasi meeshaas idoo ku jirto qaaruuraddana markaasi iftiinkeedu uu gaarayo. marka asalkeedu waa wasadka, nuurkeeduna wuxuu gaarayaa jamiic ajzaa'ihi weeye, weelkaas ajzaa'diisa oo dhan. dadna saasay ku sheegeen, laakiin markii la hadlo oo la yidhi arrintaas laga hadlo, oo qoladan markaasi waxa weeye mutakalimiinta ay ka hadlaan, khilaaf badan ayaa ku jira weeye. waxaa ugu roontii ilaahay uu yihi subxaana wa tacaala, sidaas ayaa ugu daawo roon ilaahay markii ay dhahay rasuulkiisa, wayas'aluunaka can ruuxi qul ruuxu min amri rabbi, ruuxu amar rabbigeyga amarkiisuu kamid yahay, intaas lagu daayo ayaa roon weeye. marka hadda ilaahay labadaba oofsasho ayuu ku sheegay, laakiin waxa weeye oofsigood isma laho, midda caadi loo qaadayo daahir iyo baadinaa la qaadayaa, laakiin middaan manaamka daahirka kaliya weeye, baadinku kuma jiro. fa yumsiku alla waa hayna hawdha ilaahay, alla tii fii qallaa uu ku xugniyey calayhaa korteeda, almowta mowt uu ku xugniyey, oo tii waxa weeye ajasheedii dhammaysata lasuu celin maayo. wa yursulu alla waa diraaya hawdha ilaahay al-ukhraatan kale, oo manaamka ku tagtay ilaa ajalin, ajal intii laa gaarayo, ajalkaasoo musama la magacaabay, waa waqtigii markaasi ay dhimeenaysay. marka midda lasoo diraya saan horuu soo sheegnay waa nafsu samyiis weeye, tabqaa biduuniha weeye nafsu lxayaat bikhilaafi lcaksi weeye. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay ud ilaahay la aayaatin, aayada ayaa ku sugan dalaalaad ilaahay qudradiisa waxdaanisa tusaalaynaayo, liqoomin qoomna ugu sugan qoomkaasoo yatafakaruuna fifikiraya, maxaa yeele waxay ogaanayaan allaha qaadirka ku ah arrintaas, qaadir inuu ku yahay bacsiga nimanka qureysheedoo rasuulka soo horjeeda calayhi salaatu wasalaam, arrintaas kama aysan fikiri. maxaa yidhi bani aadamku sidiisaba fikrad saliima hadduusan la imaanin, sidiisaba waxa weeye waxgala kama gaarayo. am ittakhaduu ayuu dhi ilaahay, bale ittakhaduu waxay samayseen min duuni illaahi ilaahay sukadiisa shufacaa'a kuwa shafeeca u dhi ilaahay. am ittakhaduu ayuu dhahay, bale ittakhaduu waxay samayseen mushrikiinta u dhi ilaahay min duuni illaahi ilaahay sukadiisa shufacaa'a kuwa shafeeca, oo ilaahay agtiisa ka shafeecaya sida ayagu ay sheeganayaan weeye. qul waxaa u jira hawdha ilaahay walow kaanuu laa yamlikuuna, waxa weeye awalow kaanuu, hamsadan shay maxduufay gelaysaa, wowduna waa ku cadfantaa. qul waxaa u jira hawdha ilaahay ayashfacuuna usuu qadir, ma iska shafeecayaan, walow kaanuu haba ahaadaane laa yamlikuuna kuwa aanan hananaynin شيئا شيئا من هنين أو شفاعية غير كذا وهم يوين. قل وحا أترى هود إلهي أيشفعون ما الشفيع آيان أصنمت ولو كانوا هباء هذان لا يملكون وأنا هنين شيئا شيء أو شفاعية غير كذا ولا يعقلون أنا قرنين هدني إن أدمركس أبوليسين ورآنا مهينوي لا وي. قل وحا أترى هود هدني إلهي سيدك محمد شاهو لله الله أي أصبنا شيء الشفاعة شفاعتي جميعا حال أي تأكيدا شفاعه إلهي سبحانه وتعالى يا خاصة لا يشفع أحد إلا بإذنه أحد شفيع ترى إذن في إلهي إنه هيسمه يانا مجره وأقول إلهي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن صلى وأقول إلهي. قل وحا أترى هود إلهي المشركين أصنام تعابد أيه لله الله أي أصبنا شيء الشفاعة شفاعتي جميعا حال أي تأكيدا إلهي وإسكال سبحانه وتعالى عدي إلهي سبحانه وتعالى أوضان أيون أوديه بيا عدي إلهي أوضان أيان لو شفيعيا له لله الله وحا أصبنا ذي ملك السماوات السماوات ملك بوضة هي والأهل أخرج المسجد إلهي سبحانه وتعالى كون كاصونا إسجع يا مسيح له لله الله وحا أصبنا ذو إلهي ملك السماوات السماوات ملك بوضة هي والأهل أخرج المسجد ثم بعد ذلك إليه إلى الله إليه حقيسة أيها ترجعون الذين علينا يا الله حقيسة الذين علينا يا الدنيا ذا المرسي أتفتك كان سوى حوالي أعماشين الذين فوجاسي شرعي خير وحي هذا وإذا وصي ذكر الله ألا الله حصول إلهي وحده فالجيس الله حصول وإذا وصي ذكر الله ألا الله حصول إلهي وحده فالجيس لمنك مشكين فعقيدة ذا إلهي نغوها ميا إلهي كالجيس مرك الله حصول هو آله هذا ذا مكة أنا للشيخين وعبادة إلهي لقو قوني له اسم أزد أيود إلهي ويلاب نيسا غلوب الذين قوى الله صادوا إلهي لا يؤمنون أن نهمينين أيود إلهي سبحانه وتعالى وإذا وصي ذكر الذين قوى الله حصو من دونه إلهي سكديسة وأصنامنه إذا وصي ثم يقو يستبشرون هو بشاريسان أيوهي إلهي قول سبحانه وتعالى وإذا وصي ذكر الله ألا الله حصول إلهي وحده كله يسأل الله حصول وضع هذا إلهي اللي قوني يروي اسم أزد أيود إلهي ويلاب نيساوي أنبا ويهوريسا قلوب الذين قوى الله صادوا إلهي لا يؤمنون آنه مينين بالآخرة آخرة أنه مينين قلب جود مركز هو اللاب ميا مركز انفرار باق دعا يوا عرر يا ووحا أودين يا إلهي حسك كله يسأل حصائي وهو ربائن إلهي وحل قرب له وإذا وصي ذكر الذين قول الحصول إلهي من دونه ألست كديسة وأصنام تمرخاتي إنه وحترى يان إيه الله قشيك إيه وحلو مزيا الله شيكو إذا وصي صول إلهي هم أيهو يستبشرون وأقوى بشاريسان الإلهي نحايا لو أعيكم بشاريسان يان حق إلهي بيها المامين سبحانه وتعالى أيضا علماء وحيدا بعض المفسرين وحيد دوادك جيليسا على أهل اللهو والفسوق الذين يختارون مجالس اللهو ويفرحون بها على مجالس الداعات أيد وحيد دوادك جيليسا ضدك وحاوي لهوغا وحيا لهم لهوغا وبادركا يفسقغا وحاوي قدحجرا ومركا سيدورانا مجالس اللهوغا الغهاية مالها فسقغا الغهاية دورانا ايوهي إسلام مركز سنكو فرحاية كانت دورانا إياه ما لها إله إلا عزيز الوهاية ما هي لدد بغنه حاشرة ما لها فصغة إياه بادل فالوهاية إياه مركز معاصدة ليس وصوه كل ماهي ضد آدي آد جعل جرام عشاس وحاوية آدي آد أجعل مجلس كاسا كدالي لكن مجالس خيرسة هو إلهي دا عزيز الوصى مينا علم ذا الغبرانا إياه الله الله وحصة أي آدي آد إد أغسها لكن ما لها فصغة إياه بلايه لو هايو ناساس دد او دورنا يا جرا ايدان waxaa way dadkaas way soo gelaya maxay ila waxay noqonaysa waydaadu kale ladina min duunihi ilaah min tafshirun maxay ila meelan ilaahi lagu xusayn weeyo saydaahu wuxu saabe markay asaan way bishaareysan way farxayeen marka hada arintaasu dad badan bay soo gelaysa ma aan kale mushkiin tin looga hadlaayo wal waxa jiraa u dhilahi allahumma ya allah allahayo قادر السماوات يا قادر السماوات سماوات الله أبوريو يا والأهل أهلاد الله أبوريو عالم الغيب يا عالم الغيب غيب الله كعلم قلق يا وش هذا توحى مغرو أنت أدوك حكم واتحكم نيسا بين عبادك أدو منك أدحرات حكم نيسا فيما شيء أيامنا كحكمها يساسانوا يهدين فيه ماذا يختلفون فوق السوق خلاف وهي السوق خلاف جرين أيها السوق حكمين يسا مركي أهلم تاسو سمارو إلهي وأنا إينا حديثه أهدلين وي عندما حديثه قدر يسا إهدني إلهي إهنون وي لما اختلفوه فيه من الحق وي رسولك عليه الصلاة والسلام ده مركو صاص لها رسولك عليه الصلاة والسلام إسهو معصومه وحاله لجهده غير كتاله لجهده إن إسهده إلهي أمرين قلان بها للدونية أي الله أغوص الله رعان وي وي مركاتي هديد إذا صدر ما لنت قيامة اعتماد إلهي إنه كريو أي مركاتي الله أي كبريان مركا هذا دعاء يالو وقصد ياوي إلهي مركا وحده سبحانه وتعالى قل وحاسر أسيدك محمد ساهو اللهم يا الله الله يو فادر السماوات حرف نديه يا محدود كهوي يا فادر السماوات يا فادر السماوات سماواتك الله أبو ريو يا والأرض أهل الله أبو ريو ومن العدم كإهيسي عالم الغيب يا عالم الغيب كيف الله في علم قال يوسع هذا سواح موضع ما قال وما سهيد وي أنت أضوه تحكم وحاد حكم عيسى بين عبادك الضومن كاغا إحضور حكم عيسى فيما في أيادنا حكم عيسى كانوا أي أهدين فيه ما يختلفون في السخلافو أنت الدين إله مركز إهنون عيسى وحيا بها السخلافين ووحوي حق إوافجه سلاس إيال غوضا مركز وها قصد كوي هاليري او لوغا قصد ايا آيادة دعوهي دعوه داس مركاسي تمام كيدونا وحاوهي وانبي نمدا ليري سيدا سوء الرسي معاوية نبينا عليه الصلاة والسلام وحاوده اهديني لما اختلف فيه من الحق اله وهنون وحا ليسو خلافي او مركاسي حق هوي بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أيضا سمرك أخرين وصاف أهل الشيخ وحوي إذا كان إله وله نوني إله واته النساء قفقا دونك طريق مستقيم أيضا سوى النساء مركة هذا رسولك عليه الصلاة والسلام أصبوها من سيها هذه مركة صاف إهل يدين وحوي نبو عليه الصلاة والسلام واجدين يا وهو أجدين يا أمدي سأ إن المركة والبا إلهي استقامت لو يديسال الرواء أو ما لنت قيامه أو لصوب حناي أو لصوبه إن إلهي سبحانه وتعالى حقه قوة فجيه أو مركة يسوه هوي أدو عذاب كافرته إن إلهي سطه كالة دونية الدنيا دينا مركة يسوه إلهي أخوصه حقه أخوصه ولو قروا إلهي أن للذين كو أو أصبنا لهاي ظلموا ظلم غفروا إلهي ما كيف الأرض لك الإحديثة هذه جميعا حال ويكيدا ومثله كمثل في سنة معه معيسة وهالهاي لست دو به ويستغفر الله من سوء العذاب عذاب كيسح يوم القيامة قيامة ما لنسير الإلهي مركة هذا إلهي يحوذ سبحانه وتعالى وحيابها مركة مشركين تكدقها وين كودا إلهي نوغو رميا إيها دي أهمتها أي كدت عذابك شدد بضن وحيابها أي ثمانين أيان أو أنسو سجلين ولو قروا لإلهي أن للذين كو أو أصغنا لها ظلموا ظلم غفل يوك فارتها ما كي في الأرض ذلك الإحديثة هذه جميعا حال ويكيدا ومثل وكامثل في سنة معهم إيسوا هالها والدنيا وحيال إنتو صلوا الودة أيها يصلها أيين لبس الدو به ويستغفر الله ينكاسوا الإلهي من سوء العذاب عذاب كيسهم يوم القيامة سكامر ما ننسى لكن هدوين بهلين حتى هديها لان لقاء قبل المال وبدا وحا أضاه رول إلهي لهم أيها من الله إليه حقيسه وظاهره ما شيء لم يكونوا أي سنهاني يحتسبون كوما لينا أيه وبدأوا حاؤوا ظاهروا لإلهي لهم أيغوا لإلهي من الله إليه حقيسه وظاهره ما شيء لم يكونوا أي سنهاني يحتسبون كوما لينا أيه ولا حيثني مركة يتم لينيني أدميال مركة يجوغين أي قيامه أصوى ظاهره مركة يتم حوية أرنتي مال إدلاء أي صوفر يستين أي سوء إساقين وبدا وحا اظاهروا الالهي لهم ايغا وكلام مستأنف هوي اما حال سمعت كلا ولو ان الذين ظلموا ذات وي وبدا وحا اظاهروا الالهي لهم ايغا سيئات ما كيف ما يالكيسا كسبوا اي كسبلين سيئات ما كيف ما يالكيسا الالهي كسبوا اي كسبلين وحاقا وحا كدق يو الالهي بهم ايغا ما كي كانوا اي هذين بهم ماذا يستهزئونه وكد يستهز وحاقا وحا كدق يو الالهي بهم ايغوا الالهي ما كي كانوا اي هذين به ماذا يستهزئونك وكد يسيس ولي أدونك إكد يسيس جرين وعذاب مجره وحاس مجره إليه جرين ayaa qiyaamo markay tageen ku dhigow ilaahay. فإذا وصل مثل إنسان إنسان كأوتا صود إلهي هذا وحال هو رمى جنس الإنسان أشان واجنس يالي وخبر إلهي سبحانه وتعالى وخبر جنس الإنسان كدمان تيسا وحيابها أوفر أيوي لكن وحال هو أهالي لغالب أفراده وي أفراد إنسان كسيدة غالب كأي سيدة مهين إذا هذا مركزي قارن أهينا كرا ألا يقول فإذا وصل مثل إنسان إنسان كأوتا صود إلهي lur lur oo taako dhibaato ay ku dhacdo gacaana waa nabar yaa hawl ilaahay insaanka gaal iyo muslim ki dhibaato ay ku dhacdo ilaahay waa nabar yaa suma ila wasii khawalnahu aanu seeno ilaahay suma ila wasii khawalnahu aanu seeno ni'matan ni'ma aanu seeno ilaahay minna xaqayna aanu ka seeno oo ilaahay dhibaatada ina ka qaado xaq alle laga siiyo ni'ma laga siiyo qala wuxuu leeyahay hawl ilaahay إنما إن ثلاثة مامين أوثيتوا وليسيي من أهكا على علم علم تركي حال أنفسها هوي أو هوي علم قاسوا كودا هالي علم إلهي حقيسة كهذي أو مركز الله أغاذي إنا وحان أهل أهل إنا أهل أهل أيا اللي يوثي يساسوا لي أمسا على علم حال أنفسها علم تركي سو وهوي مركز أني حقيسة هذي محايلة أسباب اللي يقول فيها هاي أيام هيساوي خاصو خوضها أما سوى حولي هاي أنا يوال لي سيهي إلهي سبحانه وتعالى جعل وجعل هاي أيام اللي يقول سيهي إيا مركا سوى حوية ليبان مركا سوى حوية أن ليباني خاصو لي على علم نولي علم كركيسة حال أنفسه غنه بلا أيود إلهي سبحانه وتعالى هي ساس قول خاص إلي هاي فدنة في النوهي وابلايو أو مركا سوى أبدونك الوجه فضاي ولكن أسرهم بدن كودو صد إلهي لا يعلمون ما قرن أيام تقوير كسوحان لسينا إني سبان سبيهين إيا امتحان وصدي أيقو أركا أيام أرنت ما أهمبو ده إلهي سبحانه وتعالى ألا وحور سبحانه وتعالى وهو ده إلهي سبحانه وتعالى مركي سيدا أسوه غور همي بلا أيو ده إلهي سبحانه وتعالى هي أيو ده إلهي قوصة أسؤليهي إنما أوتيته على علم وي فدنة فدنة ويول إلهي وأصدنا وحوي لا جهبا يوي ولكن أثرهم بضم قوة الإلهي لا يعلمون من أفسونه هو حيث ضدك أكثر قوة أغيني وحيابها الله فينا أو نعمة أو مالك إسكاله عافمات كله أو وحوي وحو البله الدنيا هو وناقه اللي سيه إلي مركز يهين سبانصب وسبانصب وي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وطول إلهي إيه امتحان ويقف إلهي إنه كشفه إنك لنفر أيا لفيرنا يا waa lugu saban sabaya waa lugu feeyta dheereynaya hadii waxa weeye wax ilaahay uu ku suuxu waayayna cadaab ayaa uga imaanayo haddana wax siintaan waxa weeye tiray xagiisa ka yimid saanu wax markaas isagu uu mutaysay ma karama jiraan weeye ah waxa ay qablin ku aan ku horeeyo muhammad kufariyo horo ayaa sidaas yiraahdeen xoolahan waxa weeye anaa mutaysay sidii mesela maninku la dhigi jiray qaaruun iyo qoonkiisa weeye oo uga raali ahay hadalladii uu sheegay waa taan soo mari jirnay mar dhowey ilaahay wuxuu subhaanahu wa ta'aala qad xaqiiqaha qaalaha waxa yiri warkaas alladiina kuwa min qablin kuwan ka horeeyay oo waa soo dhahay aniga waa laysiiyey xoolaha kan cilmi aan maaragtay leeha laygu siiyey sida maqaaladan oo kaleento fama aqnaa kama uusan daaficin anuma iyaga xaggooda u ilaahay maasii kaanuu yahaadeen yagsiguna kuwa kasbada fama aqnaa kama daaficin waxba uga maska waxba kama karin weeye anuma iyaga xaggooda u ilaahay maasii kaanuu yahaadeen yagsiguna kuwa kasbada wixii ay kasbadeen oo maal ahay markii ilaahay ay ku kufriyeen oy alle ku shukri waayeen cadaabka ilaahay uu ku yimiday waxba waa ka tari waayey marka maal waxba kari maayo haddaan ilaahay daacadiisa lala imaanin oon ilaahay raalli kaa noqonin xoolo aad leedahay waxba kuu tari maayaan fa asaabahum waxaa asiiba ui ilaahay sayi-aatu maa shay xumaan yaalkiisa ui ilaahay kasabu ay kasbadeen fa asaabahum waxaa asiiba ui ilaahay qulooyinka hadalladaas yidhi sayi-aatu maa shay xumaan yaalkiisa ui ilaahay kasabu ay kasbadeen jasiyadii waa laga wadaa waladiina kuwa dalamuu dulmiga falow ilaahay oo minhaa ulaa'i kuwaan kamid ahu ilaahay kufaaru quraysane fa yusiibuhum maxaa asiibi doona sayi-aatu maa shay xumaan yaalkiisa kasabu ay kasbadeen wamaa hum mana ahaano ui ilaahay bimucjisiina kuwa alla cajis gelinaayo cadaabka ilaahay ka baxsan maayaan iyaguna waladiina kuwa ayuu ui ilaahay dalamuu dulmiga falay oo minhaa ulaa'i kuwaan kamid ahu ui ilaahay oo quraysha fa yusiibuhum hadda marka qurayshka iyo maahane cid kasta oo nicmada ilaahay ku kibirta ayaa loola jeedaa, ayaa alla wuxuu leeyahay waxaa asiibi doona sayi-aatu maa shay xumaanyaalkiisa kasabu ay kasbadeen, wamaa hu mana ahaanayano ilaahay bimucjisiina, macnaha difaaci siina cadaabana weeye, cadaabkayna kuwa ka fakanaayo oo cadaabka ilaahay kama baxsa karaan. Marka waxaa abaar lagu ridaa hadii la yidhaha masalan baquraysh 7 sano oo abaaraha ilaahay ku riday, kabacdi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala haddana nimcadiisa u waasiciyey. markii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu habaarahadda ku waraanu soo marnay waxa weeye sarooyinkii oo nabiga hijradiisa eeday awaa'ilkeedii ayaa abaar lagu rido weeye, ilaa markaasi waxa weeye baktiga ay cunaan iyo lafaha markaasi oo baaliyoobo gubtay ay cunaan weeye. kabacdiya haddana loo waasiciyaa layidhi iyadoo la sabaansabaayo weeye fille ilaahay raalli ka yahana aysan ahayn, maxaa yeele daalimka haddii xoolo la siiyo xoolahaas waxa weeye sabaansab waaye, ee ma tusinayaan fille ilaahay marnaba tusimaayaan oo ilaahay raalli kama ah. marka haddii isaga wax la siiyo daalimku wuxuu u malaynayaa ilaahay inuu ka raalli yahay. fillaha ilaahay waxaa laga fiirinayaa qofka daacada iyo xaaladda uu ku taagan yahay ayaa laga fiirinayaa, ee xoolo adduunkan laysku siiyaahu ma ahan fille ilaahay raalli qofka uu ka yahay calaamo u noqon maayaan. haddii adduunyada laysku imtixaano oo faqri iyo laysku rido imtixaanna waxa weeye iyaduna tusinayso qofkaan care ilaahay u qabo in arrintan loo yeelay ma tusinayso. mardii qofkaanuba qof mu'mina uu yahay waxa weeye qofkaasi jaasi daraja ayuu noqonayaa. marka waxaa la rabaa in ilaahay subxaanahu watacaala laga baqo oo aan markaasi qofkii haddii wax la siiyey ousan isdhihin adugu waxa weeye ilaahay yaa raalli kaa noqday ousan isdhihin, waa inuu xaaladda uu ku sugan yahay uu feeriyaa. marka casharkeena intaasuu ka ogyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaani iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 52 oo suuratu zumar ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadihu ugu dambeeyey, waxaa ilaahay uuna soo yiri subxaanahu watacaala waxaa afiidaayo u dha ilaahay qolooyinka mushrikiinta wixii ay kasbadeen xumaanyaalkoodii. waxaa markaa laga waday ummadihii hore ayaa ilaahay nooga soo waramay waxyaabihii markaasi macsida ahaayoy sameeyeen iyo wixii markaasi cadaab ahaayoo ku dhacay. ilaahay markaas wuxuu dhahay kuwa daalimiinta oo kamid ah u dha ilaahay ummaddatan ayagana waxaa asiibi doona wax ay kasbadeen xumaanyaalkooda, ilaahay cadaabkiisana ka baxsan maayaan. markaa alla wuxuu noogaga waramayaa risqiga tan laysu waasiciyo ama laysku cariiriyo inay tahay qismo ilaahayo azaliya ay tahay wey, oo markaasi jacayl qofkaan la jecel yahay nacayb uusan marnaba risqigu ku xiraynin, saan horu usoo marnay qur-aanka meelo badan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yaclamuu, miyaysan ogsoonayn uu ilaahay, awalam yaclamuu miyaysan ogsoonayn, macnaha waxa weeye kuwii ku qowlaayay inamaa uutiitu calaa cilmin cindii, waxaa laygu siiyey maalka kan iyo xoolaha kan cilmi aniga waxa weeye aan leeyahay laygu siiyey, ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo ku radinaya awalam yaclamuu miyaysan ogsoonayn ana allaha alleh yabsudu risqa risqiga kan fidinaayo inuu yahay, liman duulna u fidinaayo yashaa uu doonaayo isagoo ku imtixaanayo, oo wayaqdiru alla haddana uu ciriiriyaayo risqiga qofkuu doonan uu ku ceyiriyaaye isagoo iskale uga dhigaayo jahibaayo weeye. arrintu saas weeye masaasaysan ogsoonayn ilahay, ha ogaadaan arrintu saas weeye. awalam yaclamuu miyaysan ogsoonayn ul ilaahay ana allaha alleh yabsudu risqa risqiga kan fidinaayo inuu yahay, liman duulna u fidinaayo yashaau uu doonaayo, waa imtixaana weeye qofka risqiga loo fidiyey oo maal la siiyey waa la imtixaanayaa weeye, risqiga ilaahay waa fidinayaa weye, liman yashaa weeye, wain kaana laa xiilata lahu walaa quwata weeye, qofkan waxa weeye xiilo iyo awoodba yowsan lahaanin, ee haddii alla uu doono risqiga waa u fidinayaa. maxaa yeele xooluhu kuma xiro, xoog iyo xiilo kuma xiro, daa'ican ow caasiyan weeye qofkaanu qof ilaahay ha adeeca ha ahaado ama mid caasiya ha ahaado, ilaahay subxaanahu watacaala ciddow doono ayuu u fidinayaa. waxaana weeye risqigu qismada ilaahay oo asaligaa weeye, haddana alla waa ku cariirayaa qofka uu doono qofkaanu wain kaana qawiyan shadiidana la yidhi, qof waxa weeye xoog le oo maaragtay shadiidaba ha ahaado hadduu doono, daacin mid ilaahay adeecaayo ha ahaado mid caasiya ha ahaado weeye. marka waxaa la leeyahay falaysa libasli risqi addunyawiyi walaa liqablihi madkalun fii maxabati illahi walaa buqlihi, bal bixikmatihi tacaala weeye waxay tahay arrintu markii aayaddan la fasiraalay ilaahay subxaanahu watacaala risiga oo fidiya oo adduunyadan risiga qofka loo fidiyo ama risiga lagu cariiriyo wax madkale kuma lahaa la yidhi maxabada ilaahay jacaylka alle iyo carada ilaahay bal waxa weeye xigmada ilaahay oo asaligaa waay ee ninkii risiga loo fidiyay yowsan isdhihin ilaahay yaa ku jecel kii lagu cariirinay ilaahay yaa ku necbi yowsan isdhihin waxaana waa qismatullahi alasaliya waay ina fii dalika almadkuuri faala soo sheega un ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan oo ilaahay qudradiisa waxdeenis kusaalaynaya maxaa yeele risigii iyagoo dadki waxa weeye xiilo iyo xoog aysan kala badnayn ayaa midna loo waasicinaya midna lagu cariiriya bal sida qaaribkaa waxaa dhacdaba midka xiilada iyo xoogga iyo cilmiga iyo fahamkale in risiga lagu cariiso mid aan waxba garanay in loo fidiyo ayaa sida badanba dhacda weeye adduunyada sida badanba waxaa la siiya dadka la siiyaho sida qaaribkaa waxay u badan yihiin dad wax magaratay u badan yihiin ina fii dalika almadkuuri kaa la soo sheegay la aayaatin aayado ayaa ku sugan ow ilaahay liqoomin qoomna ugu sugan qoomkaasoo yuumina rumaynaa ow ilaahay qul waxaa jira ow ilaahay sayidka maxamedka ahow yaa cibaadiya addoomankaygi alladiina addoomankaasoo asrafuu xadgudbayow calaa anfusihim naftooda ku xadgudbayow laa taqnaduu ha ka quutana min raxmati illahi ilayna xariisiisa qul waxaa u tiri ahu dhe ilahay licibaadiya meesha ku jirta addoomankayga waxaad u dhahdaa yaa cibaadiya addoomankaygi alladiina addoomankaasoo asrafuu xadgudbay calaa anfusihim naftooda ku xadgudbayow laa taqnaduu ama laa taqniduu ha ka quutana min raxmati illaahi ilaahay naxariisiisa ha ka quutana maxaa yeelay in allaha alle yakfuru dunuuba dunuubka ayuu dhaafayaa jamiican xaal ay taakii dhan oo qofkii tawba keena dimbigiisoo dhama ilahay dhaafayaa innahu allana huwa alkafuura allihi dhaafo weeye alraxiimu allihi naxariiso weeye ilahay subxaanahu watacaala aayaddan intaanan macnaheeda u gelin haddii aan usoo laabano sabnusuulkeeda aayaddan waxay iska lahayd sabnusuule iska laheed iyadoo arrintu ay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabr oo cibradu ay caam iska tahay qoladaha kusoo degtay waxaa la sheegay oo sabnusuulka aayaddan lagu sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu u diray baa la yidhi ninkii la dhihi jiray waxsi la dhihi jiray ayuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam dad u diraa layidhi marka waxsina wuxuu ahay ninkii dilay sayidina xamza xamze ayuu dilay oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam aada iyo aada markaasi dadka uu nabigu u jeclay ah marka xamze ayuu dilay ninkaan oo qaswada uxud ayuu ku dilay marka nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxsi ayuu dad u diray isagoo islaamka uu yeeraayo markaasuu waxsi isaguna qofkii loo diro una soo diro waxau dhahay isagoo ku dhahaya kayfa tadcuunii ilaa diinika wa anta tazcamu annahu man qatala ow ashraka ow zanaa yalqa asaaman yudaacaf lahu alcadaabu yawma alqiyaamati wakhlufihi muhaana aayaddii aynu kusoo mari jirnay suuratu lfurqaan ogay ninkaas waxau dhahay ayaa la yidhi ninka la yidhaahdo waxsi seed iyo mugu yeeraysaa diinkaaga maxamedow adigoo sheeganaaya qofkii markaasi wax dila ama shariig yeela ama zinaysta inuu dembi uu la kulmaayo o cadaabka loo laalaabaayo anigu intaas dhammaantood waan sameyey u dhahay wax waa dilay waa shariig yeelay waa zinaysta u dhahay markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa intaas qofkii sameeya waxaa laga soo reebayaa qofkii soo tawba keena oo ilaahay rumeeya camal saalix la yimaado markaasuu waxsi waxau dhahaa la yidhi meeshaan waxa weeye shardi adagaa ku jira u dhahay lacalii laa aqdiru calayhi waxaana laga yaabaa shardigaas inaa awoodi waayo ee wax kale ma ii haysaa markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey ina allaha laa yakfuru an yushraka bihi wa yakfuru maa duuna dalika liman yashaa ilahay waa u dhaafayaa wixii shirki kasoo haray ilahay macnaha waxau dhahay aayaddaas ilahay wuxuu ku yidhi ilahay ma dhaafaayo in loo shariig yeelo laakin wixii shirki kasoo hera ilahay waa dhaafaya qofkau doono markaasuu waxsi waxau dhahaa la yidhi haddana waxaan arkaa hau dhahay aayaddan laftirkeeda shubha iiga jirta u dhahay maxaa yeelay waxaanan kala ogeyn in lay dhaafaayo in kaleentood maxaa yeelay ilaahay liman yashaa uu dhahaye kii ilaahay doono inaan anugu ahay iyo inaanan ahayn aniga maa kala garana u dhahay markaasaa aayaddaanu soo degtaalay aayaddan marka waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin mucdamkooda saxaabada iyo taabiciinta iyo mufasiriinta badankood arjaa aayatin fii kitaabillaahi weeye aayad midda uu rajo badan oo kitaabka ilahay ku jirta markaasuu waxsi waxau dhahay nacam alaana la araa shardan u dhahay haa buu dhahay haddeer aayaddatan wax shardiga kuma arka u dhahay markaasuu islaamaa la yidhi laakiin aayaddaana waxay caam ku tahaa la yidhi qof kasta oo kaafira amba caafiya weeye maxaa yeele saan horuu soo sheegnay qaacidadii waxaa meesha imaanaysa eheday alcibratu bicumuumi lafdi laa bukhuul sabab. cibradu waxa weeye waxaa la fiirinaya lafdiga cumuumkiisa ee sababta markaasi la fiirin maayo. saas daraaddeeda waxaa la yidhi waa arja aayatin fii kitaabi illahi tacaala weye. marka hadda aayaddatan waa aayad noocaas oo waxa weeye aan waxba markaasi shardiya qofku haddii dunuub nooc kasta uu galo ilaahay hadda u koono tooba saxiixa uu la yimaado waxa weeye in ilaahay u dhaafaayo ayaa aayaddan ilaahay uu ku cadeeyey waayahay. marka sidaas ayaana markaasa raajix, maxaa yeele ilaahay wuxuu dhahay in allaha yakfuru dunuuba jamiican u dhiyahay yaa cibaadiya addoomankayga alladiina addoomankaasoo asrafuu xad gudbay calaa anfusihim naftooda ku xad gudbayow oo dunuub nooc kasta sameeyow laa taqnaduu haka quusanow ilaahay min raxmati illaahi ilayna xariisisa ka quusana. maxaa yeele in allaha alla yakfuru dunuuba dunuubta waa dhaafayaa jamiican xaal ay taatii dhan dunuubta dhammaantee u dhaafayaa ishraakan ow gayra dhaafayaa jamiican xaal ay taatii dhan ku qaydan tahay koobo weeye. maxaa yeele toobada ayaa caasigu waxa uga bixi karaa dembigiisa isagoo markaasi la too ah maalinta hooyadiisa ay dhashay. maxaa yeele rasuulkeena waa tow dhahay calayhi salatu wasalaam ataa'ibu min adambi kaman laa damba lah, qofkii dembi ka toobo keena wuxuu ka dhigan yahay isagoon dembi lahayn. laakiin qofku waxaa la yidhi dhinta isagoo muslim ahaa la yidhi dunuubtiisana aan ka toobo keeno uu galay amarkiisa ilaahay yaa loo bandhigay. allah haddau doono waxa weeye waa u dhaafayaa, haddau doono ilaahay waa cadaabayaa oo taxtalmashi uu ku jiraa kaas oo biqadri jarmihi baa la cadaabayaa dembigiisa intau la ekaay kabacdina jannada ayuu gelinayaa. waa qof markaasi dhintay isagoo muslima dembiga uu galnaan ka tuuba keena qofkii markaa isagoo mushriga dhinta loo dhaafi maayo kaas. naska ilaahay qowlkiisa u daliila in allaha laa yakfuru an yushraka bihi yawl ilaahay. marka waxay culimmadu yidhaahdeen raxmadda ilaahay waxay ka qaalib noqotay sida xadiisku u ah xadiisulqudsigu carada alla weeye. maxaa yeele daarulqala baa la yidhi waxay khaas ku tahaa la yidhi dadkay mushriknimada ku dhinta weeye. daaruraxma markaasi saas maahan, ayadu waxay khaas ku tahaa la yidhi wixii intaas kasoo hara. marka waxa weeye aayaddatan waa aayad aada iyo aada maaragtaya rajadeedu weyn tahay. qof kastoo dembi galayow haysbihin ilaahay kuu dhaafi maaye tawbo oo saxiixa la imow oo shuruudu tawbaa lagaa helo ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqda nin kasta waxa weeye inta waqtigu la siman yahay ilaahay ha usoo noqda subxaanahu watacaala. maxaa yeele ilahay wuxuu dhahay in allaha yakfuru dunuuba jamiican u dha ilaahay innahu allana huwa alghafuuru allihi dhaafid badan weeye alraxiimu allihi naxariista weeye alla subxaanahu watacaala. wa aniibuu u noqdow dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa rabbikum rabbigiina u noqdow dha ilaahay. aayaddan markaasi aayadda haddaanu soo sheegnay ciribteedaa la keenaa la yidhi. waxaa loo keenaa la yidhi waxaa la rabaa midka caasiga ahu inuusan dhaafidda ilaahay uuna iska tala saaran ousan tawbada ka tegin iyo ilaahay daacadiisoo loo noqdo weeye. aayaddan marka waxay faa'iideynaysaa rujuuc ilaahay loo noqdo alla la qaabilo shay la iska dalbaa inay tahay. qofka arrintaas ka tagane waciid weyn inuu markaasi uu la kulmaayo. marka alla wuxuu yidhi wa aniibuu noqdow dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa rabbikum rabbigiina u noqda. wa aslimuu u khalisa lahu lilaahi alle cibaadada u khalisa weeye camalka min qabli an ya'tiyakum intuusan idiin imaanin horteeda alcadaabu cadaabka min qabli an ya'tiyakum intuusan idiin imaanin horteeda u ilaahay alcadaabu cadaabka oo intaad masalanba waxa weeye naftiina ina dhacdo kufri adan ku dhimana ama macaasida adan ku dhifan dhimana idinkuun ka tawba keenina ilaahay u noqda subxaanahu watacaala uma bacdida laa tunsaruuna aan laydiin gargaarin markaas oo cadaabka ilahay laydinka mancin haddii adan tawba keenina. watabicuu raacow dha ilaahay axsana maa shay wanaagiisa unsila la dejiyey ilaykum xaggiina loo soo dejiyey min rabbikum xagga rabbiina laydinkaga soo dejiyey waa qur-aankaas. watabicuu raacow dha ilaahay axsana maa shay wanaagiisow dha ilaahay unsila la dejiyey ilaykum idinka min rabbikum xagga rabbiina laydinkaga soo dejiyey oo lagu soo dejiyey calaa lisaani axsani nabiyin weeye. nabikan ugu wanaagsan lisaankiisa lagu soo diyay waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. waxay ku cadsan tahay waa anigu weeye macnaha waxa weeye rabbigiina u laabta laasima awaamirta axsana kitaabin kitaabkan u wanaagsanoo unzila ilaykum weeye iyo waxuu idinka reebaayo weeye. kitaabkan marka caam weeye dadka hore iyo dadka dambe weeye laga soo bilaabo aadam ilaa yowm alqiyaama weeye. laakiin qofkii markaasi oo takaaliif ay haleeso waxaa lagu kalifayaa inuu raaco qofkii waxa weeye aan asagoo mukallafa kitaabkan aan haleelinay waxa weeye masalanba inuu ka horreeyo waayo waxaa ku laasimahay isagana inuu raaco low la qadaro weeye haddii uu haleeli lahay meeshaan ayaa marka waxa weeye laga qaatay miisaaqii ambiyada lagu qabtay ummadahoodii. haddii nebi maxamed uu soo daahiro sallallahu calayhi wasalama, axad ayay kamidan xay u yahay inay ku laasimeysa inay nabiga raacaan calayhi salatu wasalaam. maxaa nabigeena waxa u dhahay low atrakanii muusa maa wasicahu ilaa itibaacii. nabigeena wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, haddow i haleeli lahay nabi muuse, wax u waasac maqalahay ma jiraan oo ku filnaalahay ilaa inuu aniga iraaco mahay. macnuhu marka waxa weeye raaca addoomankaygiyow min awali zamaan, zaminka awalkiisa laga soo galay ilaa aakhirkiisa weeye, kitaabkan u wanaagsan oo laydinsoo dejiyey xagga rabbigi. marka mukallafka kitaabkan waxa weeye lagula kadhaabaayo qofkii kitaabkan qur-aankaa soo haleela weeye, qofkii aan haleelin laakiin waxa weeye waqti kala joogayo ka horreeyey isagana wuxuu mukallaf ku yahay inuu hadduu kitaabkaasi rasuulkaas uu haleelo oo raaci lahay inuu markaasi u jasmiyo oo go-aansado ayaa waajib ku ah layidhi. waayahay waa tahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, watabicuu raaca axsana maa shay wanaaggiisow dhilaahay unzila ilaykum laydiin soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigii laydinkala soo dejiyey min qabli an yaatiyakum inta uusan idiin imaanin horteeda alcadaabu cadaabka uusan idiin imaanin baqtatan kida uusan idinku imaanin waqtigu intuu idinla siman yahay kitaabkaas ilaahay raaca. walxaal antum idinkana antum idinkuna laa tashcuruuna aydaan garanayna wa antum idinku laa tashcuruuna aydaan garanayna markaas cadaabkaas imaashadiisa weeye. an taquula marka waxaa meesha ku jirta in la yidhaahdo markaasi ilaahay wuxuu yihi min qabli an yaatiyakum inta uusan idiin imaanin horteeda alcadaabu cadaabkii baqtatan kido walxaal antum idinkuna laa tashcuruuna idaan garanayna ee qabla idyaanihi weeye imaashiisa ka hor waqtihi weeye fabaadiruu ayaa la qadiraa markaasi degdegow dha ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkaas raacitaankiisa. an taquula qabla an taquula asuu qadaraysaa kitaabkaas raacitaankiisa oo axsana kitaabin ah u degdegow dha ilaahay. an taquula qabla an taquula intaysan ku qowlin horteeda nafsu nafyow dha ilaahay yaa xasrataa shallaytadaydi calaa maa shayna aan ka shallaytoonaayo faradku aan ku gabood falay fii jambillaahi ilaahay daacadiisa intaysan nafusaas dhihin wa in kuntu waxaan ahay la min asaakhiriina kuwa jeesjeesa mid ka mida ayaan ahay oo markaasi waxa weeye diinkiisa iyo kitaabkiisa ku jeesjeesa nafu intaysan saas u shallaayin ka hor kitaabkaas raacoo u degdegow dha ilaahay. fabaadiruu degdegow dha ilaahay an taquula qabla an taquula intaysan ku qoolin horteeda nafsuna shalayta way dambaysaahe yaa xasrataa shalaytadaydi yaa nadaamatii weeye calaa maa shayna aan u shalaytoonaayo faradku aan gabood falay fii jambillaahi ilaahay daacadiisa aan ku gabood falay wa in kuntu wa inii intaan wakafafatu min asaqiilat isinkeedii maxduuf weeye wa inii anigu kuntu waxaan ahaaday la min asaakhiriina kuwa jeesjeesa mid ka mid ayaan ahaaday ow amase taquula qabla an taquula siyaa ku qadiran intaysan ku qoolin horteeda u degdegow dha ilaahay kitaabkan raacitaankiisa nafu intaysan ku qowlin ow taquula qabla an taquula nafsun weeye nafu intaysan ku qowlin horteeda kitaabkan u degdega raacitaankiisa low goor annallaah alla hadaanii ou i hanuuni lahay oo daacada igu hanuuni lahay oo hanuuni lahay la kuntu waxaan ahaa lahay min almuttaqiina kuwa mutaqiintaahu ilaahay ka cabsaday mid ka mid ayaan ahaa lahay intaan nafi saas dhihin ow taquula qabla an taquula intaysan ku qowlin horteeda nafiyow dha ilaahay u degdega kitaabkan intaan nafi aysan ku qowlin low goor annallaaha alle hadaanii ou i hanuuni lahay la kuntu waxaan ahaa lahay min almuttaqiina kuwa mutaqiintaahu ilaahay ka cabsada mid ka mid ayaan ahaa lahay oo cadaabka ilaahay ka dhowrsado ow amase taquula qabla an taquula weeye intaysan ku qowlin horteeda nafu u degdega kitaabka raacitaankiisa udha ilaahay xiina goortii taral cadaaba cadaabka ay aragto udha ilaahay low anna lii ii sugnaatay inaa ka rata noqosho adduunya loo noqdo fa akuuna aan ahaadee min almuxsiniina kuwa wanaagga fala mid ka mid aan ahaade. shallaysadaas intaysan dhicin noocyadaasa kitaabka raacitaankiisa u degdegow dhahay ilaahay. macnaha hadda shallaysa ayaa dhici doonta kii muslim ahoo markaasi caasi ahoo kitaabkaas ku gabood falane waa shallaayi doonaa, kii gaalana waa shallaayi doonaa isaguna. ow taquula intaysan ku qowlin horteeda nafu kitaabkaas u degdegow dha ilaahay raacitaankiisa xiina goortii taral cadaabu dha ilaahay cadaabka ay arkayso waa qiyaame low anna li ii sugnaateena kararka noqosho rajcatan ila dunyaa weeye fa akuuna aan ahaadee min almuxsiniina kuwa wanaagga fala oo muuminiinta aan ka mid ahaadee. marka nafsi saas tiri waxaa ilaahay xaggiisa looga leeyahay balaa ta'aalaa leeyahay joogaa leeyahay qad xaqeeqee jaa-adka way kuu timiday aayaatii aayaadkaygi qur-aankii baa kuu yimiday qur-aankuna waa sababu hidaaye weeye. qur-aanka qofka u yimiday hidaayadii sababkeediyaa u yimiday. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, balaa tacaal ayaa la leeyahay, qad xaqiiqee jaa-adka way kuu timiday, insaan yahow saas u calaacalaayo aayaatii aayaadkeegii. fakadabta dabeedna waad beenisay, biha aayaadkaas waad beenisay, wastakbarta waana iskifrisay waa isweynaysiisay, inaad rumaysaan iskala weynaatay. wastakbarta waana isweynaysiisay, wa kunta waxaad ahaatay min alkaafiriina kuwa kaafiriinta mid kamid ayaad ahaatay. wa kunta waxaad ahaatay min alkaafiriina kuwa kaafiriinta oo diida aayaadka ilaahay ayaad kamid ahaatay. marka maanta calaaca lagaa yeeli maa leey wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda udh ilaahay taraa waad arkaysaa udha ilaahay alladiina kuwii kadabuu ku been sheegay cala allaahi ilahay korkiisa ku been sheegay wujuuhu midyaashoodu muswadatun mid la madoobeeyey inay tahay. kadaas waa rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo qof kastoo muumin oo kadaas ka suusoogo ilaahay markan wuxuu leeyahay wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda udh ilaahay taraa waad arkaysaa ayuha almukhaadabow alladiina kuwa kadabuu ku been sheegay taasaa la leeyahay cala allahi ilahay korkiisa waa kuwa ilaahay shariiga u dhisbeeyey waladka u dhisbeeyey wujuuhu midyaashooda udh ilaahay muswadatun kula madooba inay tahay waana la iska xaaday karaa wujuuhu midyaashooda xaal muswadatun mid la madoobeeyey ay ayaad arkaysaa udh ilaahay alaysa sow ma ahna udh ilaahay fii jahannama jahannamo maswan haya sow uma ahan lilmutakabiriina kuwa isweynaysiiya bala alaysa sow ma ahna udh ilaahay fii jahannama jahannama dhexdeeda maswan haya sow uma ahan lilmutakabiriina kuwa isweynaysiiya oo aayaadka ilaahay iska weynaysiiyo ka kibra sow jahannama waxaa weeye hoyad uma ahanow ilaahay haa weeye markaas bala wayunaji llahu alla waa korinaa udh ilaahay oo jahannamo ayuu ka korinayaa alladiina kuwa ittaqow dhowrsaday wayunaji llahu alla waa koraaha udh ilaahay alladiina kuwa ittaqow dhowrsaday kuwa waxaa weeye shirkiga iyo macaasida ka dhowrsaday ilaahay naarta jahannamo waa ka korinaya waa ka korinaya alla subxaanahu watacaala bimafaazatihim udh ilaahay makaanu liibaankooda ayaa ilaahay ku korinaya bimakaani fawzihim weeye taasoo jannadi ah weeye wayunaji llahu alla waa koraaha udh ilaahay subxaanahu watacaala alladiina kuwa ittaqow dhowrsaday ilaahay waa korinaya bimafaazatihim makaanu liibaankooda ku korinayaa alla subxaanahu watacaala oo waxay ku koraayaan jannada ay gelayaan maxaa yeele qofkii janno galahu naar waa ka koray bimakaani dufihim weeye liibaankooda makaan makaankiisa weeye liibaankooda makaanu liibaankooda ayay markaasi ku korayaan weeye macnaha waxaa laga wadaa ilaahay mutaqiinta waa korinaya wuxuuna ku korinayaa bisababi dukuulihim fii makaani dufihim weeye gelidda ay galeen makaankaas ay ku liibaanan oo janabi ah weeye oo markaasi waxa weeye ayaga markaasi maqsuudkoodii ah taas ayay markaasi ku korayaan u dhahay alla subxaanah watacaala laa yamasuhum udh ilaahay taaban maayo udh ilaahay asuu xumi taaban maayo laa yamasuhum masamo la xaalay karaa oo ilaahay qowlkiisa ittaqowdaas wawdaas in laga xaaleeyo faacilka ayaa markaasaa aa suurtagala laa yamasuhum xaal uusan taabanaynin asuu xumi uusan taabanayn udh ilaahay walaa hum aynana ahaanaynin yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda walaa hum aynana ahaanayn udh ilaahay subxaanah watacaala yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda allaahu alla udh ilaahay khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiis kan abuuray weeye allaahu alla udh ilaahay khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiis kan abuuray weeye ilaahay wax walba isaga ayaa abuuray wahuwa alla udha haddana ilaahay subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alayhi ka wakiilun alayhi wakiilka ah weeye allaahu alla udha ilaahay subxaanahu watacaala khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiis kan abuuran weeye aayaddan marka waxay adilo u tahay waxaan alla uu ka waramayo subxaanahu watacaala oo kuwa markaasi mutakabiriintaani naar ilaahay uu gelinaayo dadka mutaqiintaani alla janno uu gelinaayo liibaanayaan ayay aayaddaanu daliil u tahay alla markaas wuxuu dhahay allaahu alla udh ilaahay khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiis kan abuuray weeye wahuwa alla udh ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa wakiilun allihi wakiilka ah weeye ilaahay waa ku tasarufayaa shay kasta kayfa yashaa sidii uu doonaayo wax ilaahay subxaanah watacaala tasarufkiisa caarili karane ma jiraan oo makhluuqa ma jiraan weeye lahu lilaahi alla waxaa u sugnaada udh ilaahay maqaaliidu samaawaati samaawaatka furayaalkooda iyo wal arli arada furayaasheeda waxaa laga wadaa mafaatiixu khasaa'inihi maa weeye khasaa'intooda mafaatiixdooda weeye madarka iyo nabaadka iyo kayrkooda hadda mafaatiix fura oo markaasi oo xisiya mahan meeshaan. ee maqaariid waa jamcu miqlaad waaye ama maqliid waaye. meeshaa marka waxa weeye kinaaya can shidati tamakuni weye watasaruf fi kulli shay. waxay kinaaya ka tahay ilaahay sida uu u makaansaday oo uu tasarufaya shay kasta oo samaawaadkan ah ama arladaan ah weeye. waxaa laga wareeyey sayidina cusmaan bin cafaan radi allahu canhu inuu nabiga ka su-aalay calayhi salatu wasalaam maqaaliidda anaaday. markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salatu wasalaam tafsiirkeedu waxa weeye laa ilaaha ila allah wallahu akbar wa subxaana allahi wa bixamdihi, taas waa u dhahay, taas ayaa tafsiirkeeda. wa astakfiru llaha walaa xawla walaa quwata ila billah huwa alawalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaadinu biyadihi alkhayru yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. fahadihi lkalimaat, marka kalimaadkan waxaa la yidhaha mafaatixu khazaa'ini samaawaati waalardi caliya. qofku ku hadla oo markaasi kalimaadkan ku qowda mafaatiixda ilaahay waa u furaya. oo nabigeena calayhi salatu wasalaam markii uu su-aalay arrintaas saxaabiga jaliilka sayidina cusmaan bin cafaan, nabigu waxa u dhahay waxa weeye tafsiirkeedu laa ilaaha ila allah wallahu akbar wa subxaana allahi wabixamdihi astakfiru llah walaa xawla walaa quwata ila billah huwa alawalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaadinu biyadihi alkhayru yuxyii wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir, sidaas ayuu dhahay. maxaa yeele waxaa laga wadaa oo rasuulku ka wada hadlayay calayhi salatu wasalaam qofkii waxa weeye alfaadaas yidhaahda ilaahay subxaanahu watacaala mafaatiixda khazaa'inu samaawaat waalardi ayaa ilaahay u furaya subxaanahu watacaala. marka waxa weeye waa alfaad cajiiba weeye. waladiina, kuwa ayuu dhi ilaahay kafaruu kufriyey biaayaati illahi, ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey ulaa'ika, kuwaasuu dhi ilaahay hum ulkhaasiruuna, waa kuwa khasaaray. kuwa aayaadka ilaahay ku kufriyey qur-aankaas, waladiina kuwa kafaruu kufriyey dhi ilaahay biaayaati illahi, ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey ulaa'ika, kuwaasuu dhi ilaahay hum ulkhaasiruuna, kuwa khasaaray weeye. waxay la xiriirtaa wayunaji llahu aladiina taqow bimafaasatiin weeye. inta udhexaysana waxa weeye jumlooyin oo muctarilaada weeye. qul waxaa jira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow afa kayra allahi, ilaahay kayrkiisa miyaa ta'muruunii, aad amraysaan acbudu inaan caabudo ayuha aljaahiluuna, kuwii maan jaahiliinta ahow. markay rasuulka calayhi salatu wasalaam ay yidhaahdeen diinu aabaa'ika iyo usoolaaba maxamedow, ayaa nabiga ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala sida tandheh oo ku raddi, ilaan diinu aabaa'ida ay sheegayaan waxay ka wadaan in markaasi nabigu calayhi salatu wasalaam shirki iyo cibaadatu lasnaam inuu markaasi uu la yimaado asagoo markiisa horena asagoo aan ku jirin inta xataa waxyiga aan lagu soo degin, waxyiga intaan lagu soo dejin xataa nabigu calayhi salatu wasalaam sanama uusan caabudin. marka allah wuxuu yihi qul waxaa u tidhahda afa kayra allahi, ilaahay kayrkiisa miyaa ta'muruunii, aad amraysaan acbudi inaan caabudo ayuha aljaahiliina, kuwii inaan jaahiliinta ahow. ma caabudaayo weeye ilaahay kayrkiisa aniga mar naga caabudi maayo, mana layga sugaayo. marka rasuulku calayhi salatu wasalaam macsuum weeye ee markaasi waxaa laga wadaa calaa sabiili alfarli waaltaqdiir weeye. afa kayra allahi, ilaahay kayrkiisa miyaad ta'muruunii, aad amraysaan acbudu inaan caabudo ayuha aljaahiluuna, kuwii inaan jaahiliinta ahow. ilaahay kayrkiisa anigu ma caabudaayo weeye, mana layga sugaayo weeye. marka hadallada aad leedihiin oo aad leedihiin maxamedow diinu aabaa'ika u laabo, taas waxaa weeye waxba kama jiraan weeye, ma shirki baad igu yeelaysaa, mana yeelaayo. marka casharkeena intaas uu ku egyahay. wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.